بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن كثرة طرق الخير، وذلك من خلال ما أورده الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين. وكان آخر ما تحدثنا عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما، يعني للبخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها، فهذا بمعنى السببية، يعني بسبب شجرة قطعها، يعني ما دخل الجنة بقيام الليل ولا بصيام النهار ولا بكثرة بذل وإنفاق ونحو ذلك، إنما هو بعمل يسير، بعمل يسير. وكما رأيتم في هذه الروايات، بغصن شجرة، نعم، غصن شوك على الطريق فأخره. فكيف بمن دفع عن المسلمين ما هو أعظم من غصن الشجرة؟ كيف بمن قدم للمسلمين شيئا ينفعهم ويرفعهم ويبقى أثره بعد موته؟ فأين هذا من غصن شجرة؟ فهذا كله يؤكد أيها الأحبة هذا الأصل الكبير، وهو أن طرق الخير كثيرة جدا، وليس لأحد عذر في القعود عن طاعة الله عز وجل. إنسان، كثير من الناس يكسل ويغلب عليه حال البطالين من ترك العمل بطاعة الله عز وجل، لربما يعتذر الإنسان بأنه ليس عنده مال فيتصدق به، فيقال لمثل هذا: تلك المرأة التي قسمت التمرة بين ابنتيها دخلت بذلك الجنة، تمرة. وقد يقول الإنسان: ليس عندي علم حتى أبلغ ذلك للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. ويكفي في ذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن كف الأذى عن الناس صدقة، يكف الإنسان شره عن الآخرين. اليوم مع مشكلة مع زميلة في العمل، وغدا مشكلة مع مديره، وبعد غد مشكلة مع إمام المسجد، والذي بعده مشكلة مع الجار، ويوم مع قريب من أقاربه، فيعرف الإنسان بالشر فيتحاشاه الناس من أجل ذلك. فكما سبق في بعض الأحاديث التي أوردناها في بعض الليالي الماضية، أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يبذل وأن يعمل في الخير وأن يتقرب إلى الله عز وجل بألوان القربات، فإنه يكف شره عن الناس، كما لما قال له الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، خرجه البخاري ومسلم. فالمقصود أن الإنسان أيها الأحبة لا يعجز عن تحصيل الثواب ولو كان ذلك في أقل الأعمال. يرشد إنسان ما يعرف الطريق، يعينه على حمل متاعه، الابتسامة، الكلمة الطيبة صدقة، كل ذلك من الصدقات، التسبيح، التحميد، التهليل، من الذي يعجز عنه؟ والله يقول: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فلا يحتاج منك إلى نوع من التهيؤ حتى تقول: أنا لا أستطيع، أعجز عن قيام الليل مثلا لأني لا أنام إلا متأخر. الذكر وأنت في كل مكان، فكل ذلك من الصدقات. ولكن القضية أيها الأحبة ليست أن هذه الشريعة تضيق عن الأعمال التي تصلح لكل أحد، وإنما نحن نقعد عن كثير من العمل إخلادا إلى الراحة وتسويفا، ولربما زين لنا الشيطان ذلك بطرق متعددة. فالإنسان ينبغي أن يجد ويجتهد. وهذا حديث آخر أيضا في نفس هذا المعنى، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، يعني جاء بواجبات الوضوء وبسننه ومستحباته لم ينقص من ذلك شيء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، استمع يعني ألقى سمعه، وأنصت بمعنى أنه لم ينصرف بذهنه فيكون عنده شرود عما يقوله الخطيب، وإنما يكون مذعنا منصتا له يركز معه. نعم، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام، بمعنى أنه يغفر له ما بينه وبين يعني إلى الجمعة القادمة إلى وقت الخطبة، فهذه 7 أيام كاملة وزيادة 3 أيام من بعد صلاة الجمعة، احسب 3 أيام إلى بعد الظهر من اليوم الثالث. وهذا خرجه بعض أهل العلم بناء على أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن فعل هذا وهو عمل لا يحتاج إلى جهد كبير، توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى الجمعة فأنصت، هذا يحتاج إلى كبير جهد؟ أبدا، غفر له إلى الجمعة القادمة وزيادة 3 أيام. فبعض أهل العلم قال لأن الحسنة بعشر أمثالها فهذا صار في بعشرة أيام في المغفرة مما يستقبله الإنسان. أضف إلى ذلك أن الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها، ما اجتنبت الكبائر، والصلاة إلى الصلاة مكفرات ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارات ما اجتنبت الكبائر، والسيئة بسيئة واحدة، وإذا هم بالسيئة لم تكتب، وإذا هم بالحسنة كتبت حسنة وإن لم يعملها، وإذا عملها صارت بعشر إلى 700 ضعف، ومع ذلك ترجح كفة السيئات. مع هذا كله، مع هذه المغفرة وهذه الفرص المتكررة في اليوم والليلة، وإذا توضأ خرجت الخطايا من تحت أظفاره، كل ذلك ومع هذا لا يهلك على الله إلا هالك. قال: ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. مس الحصى لا يختص ذلك بالحصى، الرجل يعبث بثوبه، يعبث بساعته، يعبث بجواله، يعبث بمسبحة أو بغير ذلك، المقصود أنه ينشغل عن الخطبة، فقد لغى. ومن لغى لا جمعة له، وليس معنى ذلك أنه يطالب بالإعادة، فإنها تجزئه ولا يطلب بالإعادة أو القضاء، ولكنه لا يكتب له أجر جمعة. ففرق بين الإجزاء وبين أن يكتب للإنسان الأجر أو أن يقبل منه هذا العمل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي نصليها أنه المصلي يصلي لا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ما عقل منها بقدر ما عقل. فالإنسان قد يخرج من صلاة الفريضة أو غير الفريضة ولا يكتب له شيء إلا أنه تسقط عنه المطالبة فقط. ولذلك تجد بين الرجلين في الصلاة كما بين السماء والأرض، هذا صلاته قد توصله أعلى المراتب عند الله عز وجل، وهذا صلاته يسقط عنه المطالبة فقط ولا يؤجر. فالأجر على قدر ما يحضر من قلبه في هذه الصلاة ويعقل فيها. فهذه أمور وطرائق للخير كثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.